نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من حلقة برنامج نور على الدرب في هذا اليوم المبارك. ويسرنا أن نرحب في مستهله بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أبو محمد من الرياض يقول: لعلكم في مستهل هذه الحلقة تتحدثون عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وأولاده ولكافة الناس، أكمل معاملة ومن حيث الرحمة والتواد، حتى كان بيت النبوة بيتا تعارف الناس على هذه المحبة وهذه الرحمة من المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في هذه الآية حث لنا على التأسي به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأعماله وأقواله، فالتأسي به والكمال لأنه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ولأنه كما قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما أن تسأل عن تعامله مع أهله، فكان تعامله مع أكمل التعامل وأتم التعامل، عدل وإنصاف وشفقة. أولا، كان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سفرا يقرع بين نسائه، فأيتهن خارج القرعة سافر بها معه إرضاء لهن وتطيب نفوسهن. ثانيا، هو صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته في القسم، فكان يطوب عليهن كلهن في يوم واحد، ولكن يمر على كل امرأة فيسأل حاجتها. أما الإقامة والنوم فإنه عند الزوج عندما انتهى ليلتها لا ينقل شيئا من ذلك. وثالثا، أنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى منهن أن يقدعن لا يرضى من أي زوجات واحدة تقدع بالأخرى. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله حسبك من صبية إلا أنها قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فهذا مما يدل على أنه منعها من القدع في ضرتها، وحال بينه وبين ذلك حرص على اجتماع التآلف والاجتماع. وكان صلى الله عليه وسلم حليما عليهن، رفيقا بهن، ويقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه عليه. فمعامل مع زوجاته العدل والإنصاف والرحمة والمواساة، وعدم حمل بعض الغلة في الأخرى، إلا أنه كان يعرف لعائشة حق فضلها ومكانتها وسابقتها، ونسوه يعرف لعائشة، فأحب النساء إليه لكمال فضلها وإحسانها وأخلاقها، ولأنها بنت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولأبيها من الفضائل والمكان ما الله به عليم. فلذا صار ميز خاصة، ولكن مع هذا كله فكان يعد بينهن ولا يظهر لأحد التوضيع الأخرى، بل يظهر لهم جميعا أنهن كلهن زوجاته، لا فرق بين هذه وهذه. هذا خلقه صلى الله عليه وسلم. أما مع الصغار، فكان الحسن والحسين يأتيان إليه وهو ساجد، فيصعدان على ظهره فيزيد السجود كراهية أن ينفرهما. وخطب يوما فجاء الحسن يعذر في ثوبه، فنزل المنبر وحمله وقال: صدق الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال يا أبي وكان الرجل من الصالح يقول أبو نغير معه طائر يا أبا نغير يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير ما فعل النغير تلطفا به صلى الله منه صلى الله بهذا الغلام. ولما وضعت الصحابة غلاما له في حجري غلاما له في حجري فبال على ثوبه فأمر بماء أن ينضع على الثوب ولم يقل شيئا ولم يلومه ولم يسب ولم يسبها وإنما نضح الماء على البول واكتفى بذلك هذا من كمال حلمه صلى الله عليه وسلم. ومن كمال تربيته لأبنائه أن رأيهم مع الحسن تمرة من الصدقة فألقى وقال كخن إن أهل بيت الله تحيلون صدقة كلها تربية وعد وتوجيه ورفق بهم صلى الله عليه وسلم. أيضا سؤاله الآخر يقول ما هي محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة؟ يقول الله جل وعلا قل لا أسألكم عن أجر إلا المودة والقربى. فأقرباء النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أمهات المؤمنين وعمه العباس بن عبد المطلب الذي أسلم وعمه جعفر الذي أسلم كل هؤلاء أعمامه وزوجاته أهل بيته نحبهم ونواليهم ونرى نفضل ومكانه على أنهم أقرب لأنهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فنحب الحسن والحسين ونسلهما جميعا نحب المستقيم والطاع لله الذي أعماله توافق شرع الله توافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكننا لا نخصهم جد الناس فنعتقد عصمتهم أو أنهم معصومون من الخطأ وأن لهم شأن غير شأن الآخرين وأنهم لا يخطئون ولا يعصون وكذا وإلى آخره وأنهم أربى من دون الله يدعون من دون الله أو يستغاث بهم أو يطاف بقبورهم أو يذبح عند قبورهم كل هذا لا نفعله لأن نعلم أن هذا يبغض الله ورسوله. إنما نحبهم في الله كسائر الناس التقي نحبه ونواليه لقرابته ولتقواه. وأما أن محبة تقتضي الغلو فيهم وإطراءهم وتفضيل على غيرهم واعتقاد عصمتهم وأنه لا إيمان لا بهم فكل هذا من الخطأ الذي وقع فيه الرافضة فغلوا في حب أهل البيت حتى خرجوا بذلك عن طريق الله المستقيم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذه رسالة من المستمع فيحان الدوادم من الدوادمي يقول حفظكم الله ما هي الأعمال التي تقرب المسلم للدخول في الجنة؟ يا أخي الجنة دار النعيم على المسلم يؤمن بأن الجنة حق وأن النار حق أن الجنة وعد الله عباده متحق لا إشكال فيها. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الجنة دار النعيم نؤمن بها وأنها حق وأنها موجودة ونؤمن بكل ما أخبر به ربنا ونبينا عما فيها من النعم العظيمة وفضائل كثيرة وأعظمها النظر إلى وجه الله الكريم. فنؤمن بالجنة وإذا آمنا بها أثر ذلك الإيمان طلبها والجد بالوصول إليها بالأعمال الصالحة الخالصة لله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. فمن آمن بالجنة حق الإيمان فعليه بأعمال صالحة تجعل سبب دخوله إياها مع رحمة أرحم الراحمين. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فيجب أن ينبغي منا أو يتأخذ حقنا بل يجب علينا الإيمان بالجنة ونعيمها والسعي الحثيث في الحصول عليها بسؤال الله جل وعلا دائما وأبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أصحابك كيف تدعو؟ قال يا رسول الله أقول اللهم إني أسأل جنة ولا وأعوذ من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندن معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم حول دندن أي حول سؤال الجنة والنبي دندن ونكذ دعاءنا قل أو كثر كل رغبة الجنة. فإن من سأل الله جل وفق لها في الحديث إذا سألتم الله فأسأل فالدرس الأعلى فإن وصل الجنة وعلاها وسقفوا عرش الرحمن. يا إخواني الجنة حق، من وفق لها فقد فاز، ومن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز فقد فاز. فعلينا أن نسأل الله الجنة وفي كل أوقاتنا لعل الله يبلغنا إياها فضلا ونعمة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام. وهذا أم عمار، هذه أم عمار من جازان تسأل تقول: إذا كان الزوج دائم اللعن والشتم بألفاظ لا يقرها لا دين ولا نظام، فما هو واجبي تجاه هذا الزوج، وهل أطلب الطلاق منه؟ يا أختي، إذا كان الزوج عصبيا كثير التشنج قليل الصبر فأعرفي ذلك، تلطفي به وابتعدي عن كل ما يثير أخلاقه السيئة، فإن الأحمق والغضب الأحمق وكثير وسريع الغضب لا بد أن يراعى أمره، فلا يحدث إثار فلا يعني استثار بهذا، بل يخاطب بخطاب لين وخطاب هادئ وفي أوقات مناسبة. وإذا رأيت غضبانا أو منفعلا فابتعدي عن بعض شيء حتى يهدأ، فإن الغضبان إذا غضب لا يبالي ربما ضرب وشق ثوبه وضرب زوجته أو ولده، لا يبالي بشيء من ذلك لأن الغضب من الشيطان، فلا بد من ابتعاد عن هذا الزوج عند غضبه وعند سوء أخلاقه. وعليك أن تخاطبيه بكل خطاب لين سهل، وأن تبتعدي عن كل ما يثير الغضب والحماقة، لعل الله يوفق لذلك. وحذري من اللعن والسباب، وأخبريه أن هذا اللعن منه يعود عليه لا على ملعون، كما جاء في الحديث: إذا لعن الرجل فإن هذه اللعنة تصل إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تغلق دونها أبواب الأرض، ثم تأخذ يمين ويسار حتى إذا لم تجد لها محلا رجعت إلى قائلها. فاللعن فاللاعن والساب يعود الإثم عليه مسكين لا على من لعن، لأنها ظلم وعدوان، فتحمل هذه المسؤولية. إنما عليك التعامل مع الزوج بقدر الإمكان ومع الهدوء والسكينة والرفق، فلعل الله يقضي حياتكم بخير. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. هذا السائل أبو حامد إبراهيم من الرياض له بعض الأسئلة، يقول: ما معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كلمة عظيمة، لا حول لي ولا قدرة لي ولا تحول من معاصيك إلى طاعتك إلا بك يا رب، فلا حول قد كنز من الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله جل وعلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فلا حول ولا قوة تبريك من رأى من نفسه ما يسره أو من إخوان المسلمين فليقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا خير عظيم. أما يعني يترك لعينه النظر والتأمل حتى يصيب الإنسان بعينه فهذا لا يجوز، بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله تنفعنا وتنفع أخاك المسلم وتخلصه من هذه التبعات. نعم. سؤاله الآخر يقول أبو حامد: هل هناك ما يسمى بمشيئة قدرية ومشيئة كونية؟ المعروف أن الإرادة كونية وغير شرعية، أما المشيئة فيها كونية فقط، المشيئة كونية، أما الإرادة فيها كونية وفيها قدرية، لأن المشيئة هي الخلق والإيجاد، والإرادة هي مع الخلق والأمر والنهي، فالإرادة فيها شرعية وفيها إرادة كونية، أما المشيئة فمشيئة كونية فقط. نعم. أيضا من أسئلة الأخ إبراهيم أبو حامد يقول: ما هي حقوق المحتسب على الناس وعلى المجتمع؟ المحتسب حقوقه على الناس أن يسمعوا قوله إذا تكلم، فإن كان أمرهم بخير ونعجب ليستجيبوا لذلك وليحمد الله على النعم وليحذروا من قوله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون آياتنا، فالحذر من ذلك، قابل أمر المنكر بالسمع والطاعة والاستجابة إذا أمرك بخير ونهاك عن شر وحذرك من السوء، فقابل بحمد الله على النعمة أن الله هيأ لك من أخذ بيدك وأن أراك الطريق المستقيم وخلصك من المعاصي والضلال. وعلى المعتزم يكون صابرا محتسبا عالما حليما رفيقا لا يحقد ولا يحقد ولا يحسد ولا يحمد غينة، بل همه إصلاح المجتمع وصلاحه وسلامته. ولا فإذا غضب المجتمع عليه أو سمع من سفيه بعض المقالات فلا يهتم بذلك بل يصبر. قال الله عن لقمان: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فإن الآن معروف أن المكتب يتعرض لضغوط من المجتمع، وإذا أنكر عليهم ما أعرف من الشر فلا بد من صبر مع الأمر حتى يكون حتى يؤدي واجبه الوجه المطلوب. نعم، نختم أسئلة المستمع إبراهيم أبو حامد عن سؤاله، يسأل يقول: ما هي الأمور التي تعين على الثبات على الحق في زمن الفتن؟ عليك يا أخي بسؤال الثبات، ويقول صلى الله عليه كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تسأل عائشة يقول: يا عائشة، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا يقلب كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. قال الله جل وعلى نبيه قال الله جل وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فيا أخي الثبت الحق نعمة. قال الله جل وعلا: إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاسأل الله الاستقامة واسأل الله الثبات وأن يحفظ دينك وأن لا يزغ قلبك. قال الله عن المؤمنين أنهم قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاسأل الله الثبات والاستقامة وجد في الإخلاص لله في الأقوال والأعمال، وأسأل الله لي ولكم خير حميدة. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. نتواصل مع مستمعينا عبر جوال البرنامج. المستمعة نورة من الرياض تقول: ما صحة قراءة سورة البقرة 40 مرة بنية الحمل؟ والله لا أعلم لها أصل، إنما أعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإنها بركة ولا تستطيع البطل السحرة. ويقول قوله: إن البيت يفر من إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أما تقصد 40 مرة فهذا لا أصل. نعم، بارك الله فيكم. أبو علي من جدة يقول: هل يجوز أن أتصدق لأجل الشفاء وأن أطلب من أحد الفقراء أعطيه مبلغا من المال وأقول له ادع لي؟ يا أخي خير من هذا أن تدعو الله نفسك وتلجأ إلى الله وتضطر إليه، والصدقة طيبة. وفي الآثار: عالجوا مرضاكم بالصدقة. أما أن تقول خذ وادعو لي هذا ما ينبغي، لأن الله قال في حق المؤمنين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فأخبر أنهم يقولون: إطعام لكم لا نريد في الدنيا وإنما نريد طاعة الله جل وعلا. فالمنفق في سبيل الله يريد الثواب من رب العالمين لا من المخلوق. المخلوق ثناؤه فقط رب العالمين، فثناؤه يترتب تثبيتك وإثابتك وعظام أجورك. فاقصد الله واسأل الله. في الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واجعل الجاه إلى الله والذكر والثناء عليه، وأحسن يحسن الله إليك وتخلص مظالم العباد. نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول محمد من الرياض: ما حكم رفع سعر بعض السلع من أجل أن يحصل البائع على مكاسب عالية؟ الله قال يقول: وأحل الله البيع، البيع حلال بأي ثمن كنت، لكن ينبغي أن نتقن بأنفسنا وألا نغلي الأسعار على فقرائنا وألا نسبب في تضييق عليهم، فإن المحتكر ملعون. الاحتكار خطيئة والملعون من احتكر الأموال وأخفاها حتى يرتفع سعرها، هذا كله غير جائز. الأرباح جائزة، ولكن يكون رابحا ربحا لا ينفعك ولا يؤثر على آخرين. أما التواطؤ على رفع الأسعار والتواطؤ في البيع حتى يعني يخضع الناس للواقع فهذا خطأ، بل ينبغي أن يبيعوا بأداء سعر معين ويربح ربحا معين. وعلى التجارة أن تلاحظ هذا الأمر، فإذا امتنع التجار من بيع السلع مع توافرها عندهم وأنه على ثمن مناسب وأبوا، فلا بد من اتخاذ ما يناسب عقوبته. حتى لا يضر بالأمة. أثابكم الله. أحمد آدم من السودان يقول: ما حكم الصلاة في البيت برغم أن المسجد قريب من البيت؟ أفيدونا أثابكم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزل في الجنة كلما غدا أو راح. وقال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاة بيته في سوقه وبيته 25 ضعفا، وذلك أن يتوضأ فأحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بحسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تصلي عليه، اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فيا أخي إياك أن تحنسك الثواب العظيم حال المسجد، وأحمد الله أنك نشيط معافى تؤدي هذه الفريضة. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا حميد السليم يقول: ما حكم استخدام بطاقة التأمين في المستشفى التي باسمي لأخي؟ يظن لا ينبغي، لأن باسمك أنت، باسم غيرك، فلا ترك ذلك. نعم. أم فاطمة من الرياض تقول: ما حكم الساكت عن الحق والكذب؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس. المسلم إذا رأى مخالف الحق بين الحق بدليله من غير عنف، أما أن يقر أهل باطلهم ويسكت فالسكوت يدل على موافقته لهم وتأييده لهم، وهذا أمر لا ينبغي. نعم، بارك الله فيكم. لازلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. نختم هذه الحلقة سماحة الشيخ عبد العزيز بما بعث به الأخ باخت ذاكر الجدعاني من جدة، يقول: يقال أن الزواج من الأقارب سبب لأمراض في الذرية، كيف والرسول صلى الله عليه وسلم زوج أقرباءه ومن ذرية ذلك سيد شباب أهل الجنة وغيرهم؟ ما صحة هذه المقولة؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك الآية، دل على صحة، دل على أن النكاح يكون من الأقارب وغيرهم من بين عم وبين عمام والأخوة والأخالات، ودعوى أن نكاح الأقارب يسبب أمراض معدية دا غير مسلم بها. فكم نرى من الناس من يعني أمهاتهم منهم يعني أن أمه بنت عمه ونحو ذلك، موجود من الناس كثير زواج الأقارب ولم يكن بذلك مرضا. دعوى أن الزواج من الأقارب ينقل أمراض دعوى غير صادقة. الله أباح النبي بنت عمه وبنت خالته وبنت خاله، فلو كان يؤذي لكان رسول الله أولى أن ينهى عن ذلك، فإذا كان أباح له ذلك دل على أنه لا شيء فيه ولا مانع منه، والدعوة هذه دعوة مردودة والأمور بيد الله جل وعلا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز بهذه الإجابة. إخوة الإيمان، نأتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، وأذكركم بهاتف التواصل على 0534700700، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.